السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. قد وصلنا يا أحباب إلى قول المؤلف: لا نماري في دين الله. وهنا من عادته رحمه الله أن يبين من خالف، ومع ذلك هنا تتكرر مسائل أو يكثر من ذكر مسائل خالفت فيها جماعات وفرق تنتسب للإسلام، بعضها والعياذ بالله خرج عن الإسلام، وبعضها كانت بدعته دون ذلك، لكن يحذر رحمات الله عليه. وهذه طريقة هؤلاء الطيبين في تثبيت العقيدة الحقة في نفوس العوام أمثالنا. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، أخلص النية لله. يقول المؤلف رحمه الله: ولا نماري في دين الله، معناه لا نخاصم أهل الحق، يعني لا نلقي الشبه التي يقولها أهل الأهواء لتلبيس الأمر على أهل الحق. لا نتكلم بطريقة أهل الأهواء برمي الشبه، ولا نجادل الجدال الذي لا خير فيه. الشرح أنه لا نجادل في دين الله جدالا نهى الله تبارك وتعالى عنه. وانتبهوا، ليس معناه أنه لا نجادل بالمرة، الجدال المذموم هذا الذي ينهانا عنه المؤلف، وهذا الذي نهانا عنه رسول الله، وهذا حتى لو كان في المباحات التي لا خير فيها النبي حثنا من حسن الخلق أن نترك المراء فيها والجدال. قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أطراف الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، يعني الجدال الذي لا خير فيه. وأما الجدال لإحقاق عقيدة أهل السنة هذا واجب، أحيانا يكون فرض كفاية وأحيانا يكون فرض عين، ليس هذا الذي ينهى عنه الطحاوي رضي الله عنه. فمن عرف الحق يجادل لإحقاق الحق، كما فعل سيدنا إبراهيم، وكما فعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما من لم يعرفه فلا يماري، يعني الإنسان لا يدخل فيما لا يعلمه ولا يجادل بغير حق. ولا نجادل في القرآن، الشرح أنه لا نحكم في القرآن بنفي شيء يحتمل أن يكون منه. انتبهوا يا أحباب، كثير من الناس يتكلمون في القرآن بلا علم، تجده يفتح القرآن ويفسر، وبعضهم والعياذ بالله يجرئ الناس على ذلك. حكى لنا شيخنا رحمه الله أنه شهر في بعض البلاد واحد من المدرسين يوزع على الحاضرين أجزاء من المصحف ثم يقول له اقرأ فيقرأ، يقول له فسر فيفسر، هكذا بلا علم. هذا تجريء، يعني تشجيعهم على أن يتكلموا فيما لا علم لهم. وكذلك في بعض الجامعات والعياذ بالله، حصل أمامي، أنا شهدت على كثير مما يسمى دكتور في أيامنا أو أستاذ دكتور، يقول للطلاب: لا تقل لي قال أحمد قال أبو حنيفة قال الشافعي، أنا أريد رأيك أنت. أعوذ بالله، نحن لسنا مجتهدين، ليست هذه الطريقة التي تشجع الطالب على أن يجمع كتابا أو أن يصنف كتابا أن تجرئه على الفتوى، كيف هذا؟ هذا ليس من الأمانة، هذا ليس من طريقة العلماء. العلماء حق العلماء ما فعلوا ذلك. ولا بإثبات شيء من غير علم، لا نثبت شيئا في القرآن بلا علم أنه من القرآن فنقرأ ما علمنا أنه منه، ولا ننفي شيئا ولا نثبت شيئا أنه منه بدون علم، لأن القرآن نزل على عدة وجوه. القرآن نزل على نبينا بعدة وجوه، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرأ الصحابة القرآن بعدة قراءات، فلذلك طلع هناك يا أحباب سبع قراءات متواترة ومشهورة وثلاثة متواترة، ولكن شهرتها أقل وأربعة شاذة. هذه الشاذة يعني رواها واحد، وهي خلاف ما روى الجمهور من المتواتر، فلذلك يقال فيها شاذة. فالمتواتر يا أحباب لا ينكره الشخص، فتنبهوا، أحيانا قد تنكر على إنسان وهو يقرأ قراءة من القراءات. وهذا حصل أن بعض الصحابة سمع أحد الصحابة يقرأ بعض السور وكان هو سمعها بقراءة من رسول الله، فأنكر عليه فقال له: هذا أنا سمعتها من رسول الله. فذهبا إلى الرسول، والرسول أقر صلى الله عليه وسلم قراءة هذا وقراءة هذا. فإذا القراءات لا تنكر أنت ما لا تعلمه فيها. وهنا في بلادنا مثلا بلاد الشام اشتهرت قراءة حفص عن عاصم، في بلاد مثلا تونس قالون أو ورش في البلاد المغربية. فلذلك أنت لا تنكر على الناس القراءات إن كنت لا علم لك بها ولا اطلاع. فقد ينكر الشخص قراءة هي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يعرفها. ونشهد أنه كلام رب العالمين، نشهد أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين. يقال عن سيدنا جبريل الروح، ويقال روح القدس يعني الروح الطاهر. ويقال إن هناك ملكا يسمى روحا، ولكن هذا الروح أراد به سيدنا الطحاوي جبريل. لماذا؟ لأن جبريل هو الذي نزل بالقرآن، وفي الغالب يوصف بالأمين لأنه أمين الوحي يعني موكل بالوحي، وهو رئيس الملائكة. فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان يذاكر له القرآن كل سنة مرة إلا السنة التي قبض فيها عليه الصلاة والسلام، أي مات، ذاكر له القرآن مرتين فعلم دنو أجله أي اقتراب موته صلى الله عليه وسلم. وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه. كما ذكرنا قبل أحيانا هو يخلط بين الإطلاقين، وهذا يسمى في لغة العرب استخداما. الاستخدام شيء في طريقة الكلام عند العرب، يكون الكلمة لها معاني تستعمل معنى من المعاني، ثم تستعمل الضمير، ترد هذا الضمير يكون راجعا إلى المعنى الآخر للكلمة. فمثلا القرآن يطلق ويراد به صفة الله، ويطلق ويراد به اللفظ المنزل. هذا يقال فيه كلام الله وهذا يقال فيه كلام الله، لكن من الذي لا نقول إنه مخلوق؟ الصفة. أما الأحرف والأصوات وما نكتبه، وكذلك الأوراق التي كتب عليها وما نحفظه في صدورنا، فهذا لا شك مخلوق. لكن لا نقول هكذا مخلوق ونسكت إلا عند التعليم، كما أنا الآن فعلت، حتى لا أحد يذهب باله إلى الصفة. لذلك الإمام أحمد منع من قول القرآن مخلوق ويسكت الشخص، حرام. أما إن أراد أن صفة الله مخلوقة هذا كفر والعياذ بالله. الشرح أننا لا نقول القرآن مخلوق لأن لفظ القرآن قد يراد به كلام الله الذاتي، يعني الذي هو صفة ثابتة له، وقد يراد به اللفظ المنزل على نبينا باللغة العربية. فإن القرآن إذا أريد به الصفة الذاتية التي ليست حرفا ولا صوتا فظاهر أنه غير مخلوق لا شك، صفات الله كلها أزلية أبدية. أما إن أريد به اللفظ المنزل فيجب اعتقاد أنه مخلوق لله تعالى، لكن لفظا يعني أن تقولها هكذا منفردة. لا يقال القرآن مخلوق إلا لحاجة التعليم كما أنا فصلت. وهنا أحبابي فائدة عظيمة، انتبهوا، الإنسان منا لا يتجرأ على أن يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، حتى في الفقهيات فكيف في العقائد؟ فكيف في عبارات العقائد وما ينسب إلى الله وما يضاف إلى الله؟ فيحتاج أن يضبط الإنسان، هل تقال هذه أم لا تقال؟ لذلك لا تدخل فيما لا علم لك به. الله قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. حرام أن تتكلم بما لا تعلم، لا يجوز لك. وبما لا تعلم هل يجوز أم لا؟ يعني تدخل في العبارة ثم بعد ذلك تسأل؟ لا، قبل أن تتكلم بها وقبل أن تفعل وقبل أن تعتقد، هل يجوز لي أم لا؟ والروح الأمين هو جبريل عليه السلام، رئيس الملائكة، أفضل ملك. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نعم، كان صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل بالوحي وقد نزل عليه تباعا. قال الطحاوي رضي الله عنه: ولا نخالف جماعة المسلمين. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقال للصحابة الجماعة، وبعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام أضيفت لها كلمة، صار يقال لهم أهل السنة والجماعة، يعني ثبتوا على طريقة النبي، لأنه كان كذلك صار عصر التابعين، لأن الصحابة التقوا بغيرهم رضوان الله عليهم. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالإجماع حجة، والله حفظ أمة محمد أن تجتمع على ضلاله. فما المراد بالجماعة؟ يقول المؤلف رحمه الله: المراد بالجماعة أهل السنة والجماعة، ليس صلاة الجماعة، مع أن صلاة الجماعة هذا يعني درس يحتاج أن نحث الناس ونركز عليه، ويضاعف الأجر بالجماعة إلى 27 درجة إلى غير ذلك من الفوائد. لكن هنا الجماعة يعني أهل السنة والجماعة، الجمهور الذين ثبتوا في العقائد والأحكام على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وهم من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من العقائد. ومعنى كلامه، نحن لو قصرنا يا أحباب في بعض الفروع لكن ثبتنا على عقيدة النبي، يقال فينا من أهل السنة والجماعة. لا يعني قصروا، لكن غلب اليوم أن المسلمين من أهل السنة والجماعة ترى هذا مثلا عاق لوالديه، وهذا قصر في كذا، وهذا يشرب الخمر، وهذا ترك الصلاة، وهذا قاطع رحم. هل نقول فيهم أهل السنة؟ نعم، لأنهم ثبتوا على عقيدة رسول الله من التنزيه والتوحيد، ولم يشبهوا الله، وآمنوا بالقدر إلى غير ذلك. ومعنى كلامه: لا نخالف إجماع المجتهدين. هذا لما يقال الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد، ليس مجرد عقد مؤتمر هنا أو هناك فخرج هؤلاء المجتمعون بشيء نقول إجماع، ليس هذا الإجماع كما يقال اليوم، يعني يصدر عنهم أجمعت الهيئات، يعني ليست هكذا يا أحباب. الدين يكون له ضوابط، الإجماع اتفاق المجتهدين، ليس أي عالم حتى، المجتهدون لهم صفات. فقد ثبت عن أبي مسعود البدري الصحابي رضي الله عنه أنه قال: لا يجمع الله أمة محمد على ضلالة. رواه الحافظ ابن حجر في أماليه وصححه، يعني هذه أمالي كان يمليها على تلاميذه، وقال عن هذه الرواية صحيحة. أما الرواية المرفوعة إلى الرسول لم تثبت، ضعيفة الإسناد. إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، هذه الرواية ضعيفة الإسناد لكن صحيحة من حيث المعنى، أجمعت الأمة على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. والإجماع حجة بخلاف ما روجه ابن القيم. ابن قيم الجوزية هذا تلميذ ابن تيمية كان يروج أن الإجماع لا يحتج به، ونسب ذلك كذبا كعادته إلى الإمام أحمد، مع أنه ثبت عن الإمام أحمد سئل بأكثر من مسألة كما في مسائل ولده صالح ينقلها عنه، سأله عن أشياء فقال له نلتزم الإجماع، يعني لا نخرج عن الإجماع. فرضي الله عن الإمام أحمد، كان يحتج بالإجماع، يعني يعتبر الإجماع دليلا، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، يرد على الخوارج ويرد على المرجئة. الخوارج قالوا يكفر ولو بمعصية صغيرة، المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب بزعمهم. المراد بأهل القبلة المؤمنون المسلمون، فمن كان على الإيمان لا يجوز تكفيره، يعني بغير حق، من أجل ذنب ولو فعل ذنبا، من أجل الذنب لا يجوز تكفيره إلا إذا استحل الذنب وكان ذلك الذنب معلوما من الدين بالضرورة، يعني هو يعلم هذا الإنسان أن هذا حرام فقال بحله، هذا كفر ولو لم يكن معلوما من الدين بالضرورة. إذا هو علم أن الدين يقول بكذا فقال بخلافه، هذا كذب الدين. فهذا الذي يكفر والعياذ بالله تعالى. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا قول المرجئة. قلنا سموا المرجئة لأنهم أرجأوا أخروا عذاب العصاة، قالوا لا يعذبون. هذا فيه رد على المرجئة في قولهم لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع الطاعة مع الكفر. انتبهوا، الجزء الأخير صحيح، لا تنفع الطاعة مع الكفر، يعني لا ثواب فيها ولا تصح. أما الجزء الأول فاسد، قولهم لا يضر مع الإيمان ذنب يعني افعل ما شئت من المعاصي لا يكتب عليك طالما أنت مسلم، هذا كذب. عندهم مهما عمل المؤمن من المعاصي لا يعاقب، وهذا خلاف مذهب أهل السنة. وفيه يقول المؤلف رحمه الله نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم. وهذا أيضا رد على من خالف أهل السنة في هذه المسألة. هذه المسألة اعتقاد أهل السنة فيها أن العصاة الذين ماتوا من غير توبة قسمان، قسم لا بد أن يعذب لأن الرسول أخبر بذلك، وقسم لا بد أن يعفو الله عنهم. فلا يقال كلهم إلى الجنة كما قالت المرجئة، ولا يقال كلهم إلى النار كما قالت الخوارج، إنما يقال على تفصيل، قسم يعذبهم الله ثم يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة لكن بعد عذاب، وقسم يعفو الله عنهم فلا يعذبهم بالمرة. الشرح أن من رأيناه ظاهرا محسنا أي طائعا نقول نرجو الله أن يعفو عنه ويدخله الجنة بلا عذاب. لماذا نقول نرجو؟ لأننا لا نعلم الخواتيم ولا نعلم الغيب. النبي حدث عن بعض المسلمين بالوحي عرف فلان في النار، كان قد أكل من مال الغنيمة قبل القسمة الشرعية، هذا عرفه النبي من طريق الوحي، أما نحن لا يوحى إلينا، فما أخبر النبي عنه هذا يموت على الكفر فنعتقد أنه يموت على الكفر، وهذا يموت على الإيمان، هذا يموت على الإيمان. أما أن ندخل في فلان إلى الجنة بلا عذاب، فلان بلا عذاب، فلان بعذاب، هذا ليس لنا، فنحن نحكم عليه بالظاهر، نقول إن مات على الإسلام فهذا نرجو له الجنة لأن الله تعالى أعلم بما هو على الحقيقة في هذا الإنسان حاله ماذا. نقول نرجو الله أن يعفو عنه ويدخله الجنة بلا عذاب، ولا نقطع بالحكم على الواحد منهم بأنه لا يصيبه العذاب في الآخرة البتة، لا نجزم يعني، لكن نقول إن كان هذا الإنسان تقيا فإنه يدخل الجنة من غير عذاب. الذي يموت على التقوى اعتقادنا فيه لا يعذب، لكن ماذا أنت تعرف حقيقة ما هو حاله حين مات؟ هذا لا يعرف يا أحباب، غيب عنا، فلا نجزم، لكن نقول إما تعاصيا فهو تحت المشيئة، وإن كان تقيا فيدخل الجنة بلا عذاب، وعلمه عند الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا نشهد لهم بالجنة، يعني من حيث الجزم، معناه لا نشهد من تلقاء أنفسنا أن فلانا من أهل الجنة. أما من ورد فيه النص، والآن يذكر إن شاء الله بعد قليل يأتي من جاء وبشر بالجنة، أما من ورد فيه النص أنه من أهل الجنة فنشهد له، مثل من قال كأهل بدر، كل من حضر بدرا من الصحابة كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم في الجنة، النبي بشرهم كلهم، كانوا نحو 300 وشيء، كلهم بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. وأهل أحد، كل أهل أحد يعني من المسلمين، بشرهم النبي بالجنة، كانوا نحو 1000. وأناس آخرين كعبد الله بن سلام، كان عالم اليهود ثم آمن وحسن إسلامه وبشره الرسول بالجنة. السيدة عائشة قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن الله يبشرك بالجنة. جاء جبريل وبشرها. وخديجة كذلك قبلها، جاء جبريل وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يقرئ خديجة السلام. الله أكبر، يعني أرسل لها السلام، يعني الأمان من الله. انظروا هذه الدرجة. قال جبريل: ويبشرها ببيت في الجنة. فإذا هناك مبشرون فنحن نقول هؤلاء في الجنة، وهناك من أخبرنا الله أو النبي أنهم في النار فنقولهم في النار، كأبي لهب نسأل الله السلامة. قال المؤلف رحمه الله: ونستغفر لمسيئهم. العاصي نستغفر له، أما الكافر لا، انتبهوا، لا نستغفر يعني لا نطلب المغفرة لمن علمنا منه أنه مات على الكفر. نحن لا نستغفر لإنسان علمنا أن الله لا يغفر لمن مات على هذه الحالة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لمن مات على هذا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني العصاة تحت المشيئة. ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نخاف عليهم يعني أن يعذبوا، لكن لا نقنط من رحمة الله، لا نقول كل العصاة إلى جهنم يعذبون، هذا معنى كلامه، لأنه مشى على طريقة الحنفية في هذه المسألة. يقول لا نقنطهم يعني لا نقول في كل العصاة لا يعذبون. الشرح أننا وأيضا الشافعية وغيرهم لا يقولون هذا، لكن كلمة القنوط من رحمة الله هل تستعمل عن الواحد أم عن كل العصاة؟ الحنفية قالوا تقال في كل العصاة، أما الشافعية عندهم تفصيل آخر. الشرح أننا نستغفر للمسيء من المسلمين يعني العصاة، ونخاف عليه أن يعذب بذنوبه. لا نعلم من يغفر له ومن لا يغفر له إلا ما جاء بالنص، إذا لم يتب منها. أما من تاب منها فنقول النبي أخبر صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن كذلك هل قبلت توبته أم لا؟ هذا علمه عند الله تبارك وتعالى، فلا نجزم. فنقول أما من تاب منها على تقدير أن توبته عند الله ثابتة، أي قبلت وصحت كما هي في ظاهر الأمر عندنا، فنقول إنه آمن من عذاب الله، يعني اعتقادنا فيه إن صحت توبته فلا يعذب على هذه الذنوب التي كان عملها وتاب منها. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا. أسرفوا يعني فعلوا المعاصي، أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تجزموا أنكم لا بد أن تعذبوا. إنما المسلم يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله ويرجو ثوابه هكذا. وعند الاحتضار ترجح في قلبه حالة أنه يرجو رحمة الله، هذه تغلب. هي في الأصل الحالة تكون كجناحي الطير تستوي، إلا عند الاحتضار يعني آخر حياته أو في مرض الوفاة، شعر أنه لعل هذا يكون مرض الوفاة فيغلب هذا في قلبه. الله تعالى قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومعنى ولا نقنطهم أي لا نجعل المذنبين العصاة آيسين من رحمة الله، يعني لا نقول هذا لا بد أن يعذب، والعكس يا أحباب، لا نقول عن العاصي لا بد أن يعفو الله عنه، لا نجزم بهذا ولا بهذا، فنقول يجوز أن يسامحهم الله ويجوز أن يعذبهم. غفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تنسوا الاستغفار لوالديكم، عودوا أنفسكم وأولادكم أن يستغفروا لكم، وقل يوميا: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمنة ومؤمن حسنة، لك بكل مؤمن ومؤمنة من أيام آدم إلى يوم القيامة، كم يمر وكم مرة، لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. انظروا هذا الثواب العظيم. بارك الله فيكم وغفر لي ولكم ولوالدينا ومشايخنا وأهل الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.